وكذلك أيضا آلات القمار كالنرد والشطرنج. يحرم بيع هذه الآلات، الصنم يحرم بيعه، كذلك بالنسبة للصليب، الآلات الموسيقية، كذلك أيضا بالنسبة لآلات القمار مثل النردي والشطرنج. إذن البيع من ناحية تكليفية يحرم بيع آلات الحرام، ويحرم عملها. واحد يقوم بصناعة صنم أو صليب أو مثلا آلة موسيقية أو آلات الشطرنج، مثلا آلة الشطرنج، آلات القمار مثل الشطرنج والنرد، كذلك أيضا عملها حرام، ويحرم أخذ الأجرة عليها. شخص مثلا يقول له أعطيك كذا مبلغ وسوي لي آلة موسيقية أو سوي لي نرد مثلا أو سوي لي صنم، كذلك هذه الأجرة أيضا حرام على الذي قام بهذا العمل. هل يحرم هل يجب إعدام هذه الآلات، هاي آلات الحرام للصنم، الصليب، الآلة الموسيقية، الشطرنج، هل يجب إعدامها؟ يعني هل يجب عليك أنت شفت صنم مثلا أو شفت صليب أو شفت شطرنج أو شفت نرد أو شفت مثلا عود آلة موسيقية، هل يجب عليك إعدامها، إتلافها، يعني تكسرها؟ هل هذا واجب عليك أو مو واجب عليك؟ ولو بتغيير الصورة، الإتلاف مو معناها أنه مثلا تقطعها وصلة وصلة صغيرة، لا، تغير الصورة أيضا يكفي هذا، ولو بتغيير الصورة. شلون تغير الصورة؟ مثلا صنم مصنوع من ذهب، تغير هذا الصنم من مثلا من صورة صنم إلى مثلا قلادة، تغير الصورة. إذن بالنسبة لمسألة الإعدام أو الإتلاف، هل هي واجبة عليك؟ أنت إذا شفت صنم أمامك واجب عليك أنه تكسره وتعدمه وتلفه أو تغير الصورة مالته؟ إذا شفت آلة قمار، شفت شطرنج أو شفت نرد مثلا زار، يجب عليك أنه تلفه؟ هذا مو واجب عليك. إذا كان النهي عن المنكر المترتب عليه، المترتب على الإتلاف، إذا كان هذا النهي عن المنكر متوقف على الإتلاف أو متوقف على الإعدام ولو بتغيير الصورة، نعم في هذه الحالة يجب الإعدام، يجب الإتلاف. مثال على ذلك، شفت شطرنج أو أي آلة من آلات القمار، ماكو وسيلة تمنع بها الشخص هذا من ارتكاب هذا العمل المنكر، هذا العمل الحرام، يعني مراتب النهي عن المعروف والنهي عن المنكر، الإنكار القلبي مثل الإعراض بالوجه، ترك الكلام معه، أيضا الإنكار باللسان، أيضا بالنسبة للإنكار باليد، هاي المراتب ثلاثتها أنت ما تقدر تمنع هذا الشخص من ارتكاب المنكر. طريقة واحدة تقدر تمنع هذا الشخص، لا الإنكار القلبي اللي يفيد وياه، لا اللسان يفيد، الإنكار باللسان يفيد وياه، ولا أيضا الإنكار باليد أيضا ما يفيد وياه. هنا النهي عن المنكر عليه من متوقف، متوقف فقط على الإعدام، على الإتلاف. أنت بإمكانك تمنعه ما يلعب قمار، شو تسوي؟ فقط أنه تتلف هذه الأشياء، تتلف الشطرنج. إذا تلفت بعد تنهيت عن المنكر، بعد ما يلعب، لأنه أنت أتلفت الآلة اللي يلعب بيها. نعم، إذا كان النهي عن المنكر متوقف على الإتلاف، على كسرها، على تكسيرها، نعم في هذه الحالة هاي آلة الحرام، نعم يجب إتلافها ولو بتغيير الصورة، مو إلا أن يعني تكسرها قطعة قطعة، لا، تغير الصورة مالتها، تغير الهيئة مالتها، من مثلا صنم تسوي قلادة أو تسوي سوار مثلا. إذا الإتلاف وجوبة مو مطلق، وإنما إذا توقف النهي عن المنكر على الإتلاف، نعم في هذه الحالة يجب التكسير، يجب إتلاف آلة الحرام. أما إذا كان مو متوقف النهي عن المنكر، ما متوقف على الإتلاف أو على تكسير آلة الحرام، وإنما بإمكانك أنت مثلا تعرض عنه، إذا يجي يسلم تقوم عنه، تقوم عنه تعرض بوجهك عنه، أو مثلا تمصحه وترشده. إذا كان هذه الطريقة أنت تقدر تمنع عن المنكر، نعم في هذه الحالة لا يجب إتلاف الآلة، وإن كان هو أحوط استحبابا. بالنسبة للمادة، هاي آلة الحرام تتكون من مادة ومن هيئة. الهيئة بمعنى الصورة، يعني شو صورة أصلاً، شلون صورة الشطرنج، شلون مثلا هاي نسميها هيئة أو صورة. يتكون أيضا من مادة، المادة يعني الشيء اللي مصنوع من عند هاي آلة الحرام، مصنوع منين؟ من طين، من ذهب، من نحاس، من حديد. بالنسبة للمادة هاي اللي آلة الحرام مصنوعة من عندها، يعني الصنم مثلا مصنوع من النحاس أو مصنوع من الذهب، هاي المادة هل يجوز بيعها لو لا؟ نعم يجوز بيعها. هاي المادة اللي مصنوع منها الصنم أو الآلة الموسيقية أو الشطرنج، نعم هذه المادة يجوز بيعها. إذا أنت صنم مصنوع من ذهب أو مثلا آلة موسيقية مصنوعة من الخشب، هاي المادة مادة الخشب أو النحاس أو الحديد أو الذهب أو الفضة، هل يجوز بيعها؟ نعم يجوز بيعها. بعد تغيير الهيئة، بعد ما تغير الهيئة مالتها، يجوز بيع هذه المادة. يعني هاي الآلة الموسيقية تغيرها مثلا من آلة موسيقية إلى شيء آخر، تغير الهيئة، تغير الصورة، هسه المادة يجوز بيعها في هذا الحالة. الصنم أيضا تغير الصورة مالته، مو صورة صنم، صورة أخرى تصنع من هاي المادة، النحاس مثلا أو الفضة، تصنع شيء غير آلة العبادة، يعني هاي الصنم آلة العبادة، تصنع شيء آخر من عندها، تغير الهيئة مالتها، نعم كذلك أيضا يجوز بيع المادة في هذه الحالة. إذن يجوز بيع المادة بعد تغيير الهيئة، تغير الهيئة مالتها، الصورة مالتها وتبيعها، هذا البيع جائز. بل وأيضا قبل تغيير الهيئة، قبل تغيير الهيئة أيضا تقدر تبيعها. يعني هذا الصنم قبل ما تغير هيئته وتسوي شيء آخر، هذا الصنم المصنوع من النحاس يجوز بيعه أيضا قبل تغيير الهيئة، لكن لا يجوز دفعها إلى المشتري، ولكن لا يجوز دفعها إلى المشتري إلا مع الوثوق بأن المشتري راح يغير الهيئة. إذا أنت عندك اطمئنان، عندك اطمئنان وعندك وثوق، هذا المشتري متدين ملتزم، أنت عندك وثوق واطمئنان أنه أنت إذا بعت له هاي الصنم مثلا أو آلة الحرام المصنوعة من معدن، أنت عندك وثوق واطمئنان بأنه هو راح يغير الهيئة، هذا إنسان تدري به ملتزم متدين راح يغير الهيئة. نعم إذا كان عندك وثوق بأنه هو راح يغير الهيئة، نعم يجوز لك أن تبيع هاي المادة قبل تغيير الهيئة، قبل أنه أنت تغير الهيئة مالتها على هيئتها على حالة باقية أنت تبيعها، بس بشرط يكون عندك اطمئنان، يكون عندك وثوق بأن هذا المشتري هو راح يغير الهيئة. أما إذا ما عندك وثوق، شفت هذا الشخص اللي مشتري من عندك ما مو متدين، ما عندك وثوق أنه راح يغير الهيئة، شنو حكم البيع؟ البيع نعم جائز، هذا البيع يعتبر جائز، لكن أنت اثمت ارتكبت حرام لأنك ما غيرت الصورة، ما غيرت الهيئة. إذن شنو حكم البيع؟ البيع جائز، هذا تقبل إن هذا الشخص راح يغير الهيئة ومع ذلك بعته، البيع جائز. أنت إثمت ارتكبت إثم بأنه أنت ما غيرت الهيئة وما عندك وثوق أن هذا الشخص راح يغير الهيئة، فإذن أنت ارتكبت إثم. هذا طبعا مع انحصار الفائدة في الحرام، يعني مثلا لو الصنم هذا انحصرت الفائدة مالته في الحرام وهو العبادة، إذا انحصرت الفائدة في الحرام نعم أنت آثم البيع صحيح وانت آثم، لكن ما طول انه الفائدة منحصرة في الحرام انت تعتبر آثم. اما اذا كانت آلة الحرام كانت لها منفعة محللة ولو قليلة، هذه المنفعة، هاي آلة الحرام، الآلة الموسيقية مثلا بيها منفعة محللة، وإن كانت هذه المنفعة المحللة قليلة، لم يجب تغيير الهيئة في هذه الحالة. مثلا الآلة الموسيقية أنت تريد تقتنيها، فائدتها الآلة الموسيقية مثلا فرضنا مو منحصرة بالحرام، ممكن أنت تقتنيها وتستعملها في التزيين، تعلقها مثلا على الحائط، تعلقها على الحائط، هذه المنفعة، هذه المنفعة محللة، نعم في هذا الحالة يجوز بيعها، ولم يجب عليك، لم يجب عليك تغيير الهيئة، لم يجب تغيير الهيئة. لماذا؟ لأن هاي الآلة الموسيقية مثلا لها فائدة محللة، حتى وإن كانت هذه الفائدة المحللة قليلة، مثل التزيين مثلا بالآلة الموسيقية، تعلق على الراف أو على الحائط مثلا في البير، تحرم ولا تصح المعاملة بالنقود الساقطة عن الاعتبار أو المدلسة التي يغش بها الناس. تدرون أنتم عايشين هالفترة، هذه هاي الفترة من فترة التسعينات، بداية التسعينات ولحد هذه الفترة، صار بالعملة، منها العملة العراقية، صار تغيير بها عدة مرات، وأيضا صار تزوير بالعملة، هاي العملة اللي تغيرت سقطت عن الاعتبار، يعني مثلا كان الدينار في فترة الثمانينات، هذا الدينار اللي يسمونه السويسري، اجى عملة مثلا عراقية، يعني كانت تطبع في الداخل، بعدين هاي العملة العراقية اللي تطبع في الداخل تغيرت بالعملة الحالية. العملة الورقية الآن النقدية، هذا اعتبارها بموجب القانون، يعني هي قيمة، هي قيمة حقيقية ما لها، العملة الورقية ما لها قيمة حقيقية، القيمة ما لها اعتبارية، يعني البنك المركزي من يصدر عملة، هاي العملة مو مثل العملة السابقة قديما اللي كانت في الذهب، كان مثلا الدينار بالذهب، الدينار الذهبي له قيمة حقيقية، سواء يعني كان يتداولون بعملة أو ما يتداولون بعملة، لكن هذا الدينار اللي موجود في الوقت الحاضر هذا فقط قيمة اعتبارية له، ما له قيمة حقيقية، قيمة الحقيقية هو مجرد ورقة، لكن لها اعتبار بقوة القانون. فهذه العملة اللي سقطت عن الاعتبار، الدولة مثلا أسقطتها على الاعتبار وبعد ما تتعامل بها، أو البعض مثلا يقوم بتزوير العملة، قد بعض الجهات مثلا لغرض تخريب الاقتصاد مثلا الوطني، تقوم هاي الجهات تزور عملة، أو بعض الأشخاص مو بدوافع تخريب مثلا، لا بدوافع يريد استفاد، يريد يربح، يقوم بتزوير العملة، وطبعا هي تضر الاقتصاد الوطني من جهة أخرى. زين، هاي العملة سواء كانت اللي ساقطة عن الاعتبار أو المدلسة المغشوشة اللي يغشون بها الناس، هاي يجوز المعاملة بها؟ لا، يحرم ولا تصح، هم إثم، هم إثم ارتكب هذا الشخص، هم حرمة تكليفية وهم حرمة أيضا وضعية، بمعنى أنه المعاملة باطلة، يعني أنت إذا اشتريت حاجة ودفعت مبلغ مزور، فلوس مزورة دفعت، هاي عملية الانتقال الملكية ما بين البائع والمشتري تحصل، يترتب عليها أثر؟ لا، ما يترتب عليها أثر، لا هذا اللي أخذ الحاجة اشترى الحاجة، لا هو يتملك الحاجة ولا ذاك أيضا كذلك يتملك المبلغ المزور. فلا يجوز جعلها هذه العملة المزورة أو الساقطة عن الاعتبار، لا يجوز جعلها عوضا أو معوضا عنها في المعاملة، مع جهل من تدفع، مع جهل من تدفع إليه. أنت إذا عندك مبالغ مزورة يجوز تشتري بها سلعة، هاي المعاملة جائزة، صحيحة هاي المعاملة، هاي مو صحيحة المعاملة، إذا أنت تشتري بعملة وتدفع عملة مزورة، تشتري أي سلعة بعملة مزورة هي معاملة باطلة. وأيضا أنت يشترون من عندك، يشترون من عندك سلعة، يشترون من عندك حاجة ويدفعون لك عوض عن هذه السلعة، أيضا كذلك هذه المعاملة باطلة. إذا لا فرق أن تكون هذه العملة مزورة أو العملة ساقطة عن الاعتبار، لا فرق أن تكون عوضا أو معوضا عنه في المعاملة. طبعا هذا مع جهل من تدفع إليه، إذا هذا حطيت العملة وكان هو جاهل حسباله هاي العملة ما سقط عن الاعتبار أو حسباله هاي العملة مو مزورة، يعني مثلا إجا واشتروا من عنده حاجة بالليل والطور ما انتبه لأنه العملة مزورة، هذا ما يدري أنه مزورة. ففي هذه الحالة العوض سواء كانت هذه المعاملة عقد، سواء كانت هذا المبلغ المزور أو العملة الساقطة عن الاعتبار، لا فرق أن تكون عوضا أو معوضا عنه في المعاملة. ما طول هذا ما يدري بيها كان جاهل، إذن هذه المعاملة باطلة. أما إذا كان يعلم هذا الشخص، هذا الشخص يعلم بأن العملة اللي دفعت إليه مزورة أو ساقطة عن الاعتبار، شن حكم هذه المعاملة؟ سمحت سيد بالبداية استشكل وبعدين أفتى بالجواز، قال نعم إذا كان هذا الشخص يدري بيها نعم في هذه الحالة المعاملة جائزة. إذن إذا واحد يعلم بأن هاي العملة مزورة وأخذ زين، أو يدري أنه ساقط عن الاعتبار دفعوا لي، أو يدري أنه ساقط عن الاعتبار، شنو حكم المعاملة؟ هاي المعاملة جائزة. إذا أكو ظالم، ظالم اللي يأخذ حقوق الناس عنوا بالقوة، يأخذ حقوق بالإكراه، يأخذ أموال الناس، يأخذ أراضيهم، بستانه يأخذ بيته، يأخذ الحاجيات مالت المنزل بالإكراه، شو نسميه؟ نسميه ظالم. هذا إذا أنت عندك عملة مزورة أو ساقطة عن الاعتبار يجوز تدفع بها الظالم؟ نعم يجوز دفع الظالم بها. الظالم يريد عندك فلوس بالإكراه، يريد من عندك فلوس، شو تطيع؟ يجوز تطيع عملة مغشوشة مزورة أو ساقطة عن الاعتبار؟ نعم يجوز، من دون إعلامي بأنها مغشوشة تطيعها، ومن دون أن تعلم بأنها مغشوشة. هل تجب إزالة صورة هذه العملة، هذه العملة سواء كانت الساقطة عن الاعتبار أو العملة المزورة؟ إذا أنت وقعت بيدك هاي العملة، هل يجب عليك أنه تزيل الصورة مالتها، تغير الهيئة مالتها؟ الهيئة مثلا مال الدولار واضحة المزور مثلا، أو الدينار العراقي، أو الساقطة عن الاعتبار، أنت وقعت بيدك، هل يجب عليك أنه تغير الصورة الهيئة مالتها؟ واجب عليك تغير الصورة أو الهيئة لو لا؟ نعم سمح سيد أيضا عند إشكال، وبعدين بعد الإشكال يقول أفتى بالعدم، عدم الوجوب، عدم والأظهر، يقول عدم والأظهر عدم وجوب تغيير الصورة، مو واجب عليك أنت تغير الصورة. يجوز بيع السلاح كالهر والأسد والذئب ونحوها. السباع كل حيوان له ناب ويعدو، يعني يعتدي أو يعدو على الإنسان والحيوان ويفترسهم، أم يفترس الحيوان أم يفترس أو يفترس الحيوان، مثل من؟ مثل الهر، الأسد، الذئب، الضعف، الضبع، ابن آواء إلى آخرين، ماذا نسميها؟ نسميها السباع. هاي السباع يجوز بيعها، أنت عندك هرة تريد تبيعها يجوز تبيعها لو لا، أو عندك ضبع أو عندك ابن آوى يجوز تبيعها لو لا هاي السباع؟ نعم يجوز بيعها إذا كانت لها منفعة محللة، يعني مثلا أنت عندك هرة، عندك هر تريد تبيعها، هذا الهر بي منفعة محللة؟ نعم تقدر تشتري، أنت عندك مثلا جريدي، عندك فأر بالبيت تشتري حتى يأكل هذه الحيوانات، منفعة محللة لو لا؟ نعم منفعة محللة، إذن يجوز بيعها. مثلا عندك ذئب أو مثلا ثعلب أو ما شاكل ذلك، هذه بيها منفعة محلل نعم بيها منفعة محلل ممكن يأخذها يشتريها يخليها حديقة الحيوان مثلا منفعة محلل إذن يجوز زيها نعم إذن بالنسبة للسباع بجميع أصنافه يجوز بيعها لكن شرط إنه تكون لها منفعة محللة. عندنا بالنسبة للحشرات يجوز بيع الحشرات لو لا وكل حيوان محرم الأكل الحشرات وكل حيوان محرم الأكل ما عدا الكلب والخنزير الكلب والخنزير ذكرنا إنه لا يجوز بيعها. بالنسبة للحشرات بالنسبة لجميع الحيوانات التي يحرم أكلها هل يجوز بيعها؟ نعم يجوز بيعها بنفس الشرط إذا كانت لها منفعة محللة. مثل من؟ مثلا عسل النحل عفوا الخلائم أو الزنابير مال النحل النحل هذا نحل العسل هاي من الحشرات يجوز بيعه؟ نعم يجوز بيعه في منفعة محللة هذا يأخذوا يربوا ويسوون من عنده عسل هذا إذن بيه. دودة القز دودة القز عبارة عن نوع من الفراشات هذه تفرز مادة هاي المادة بس مجرد انه تلامس الهواء تتصلب وتصير خيوط عبارة عن خيوط الحرير هاي دودة القز هاي ايضا فيها منفعة محللة يجوز بيعها؟ نعم كذلك يجوز بيعها. عندنا العلق قسم منكم ما يعرف العلق عبارة عن ديدان تعيش بالبحار بالمستنقعات بالمياه العذبة عبارة عن ديدان هاي بها منفعة محللة هاي استعملوها اما في الحجامة تمتص الدم خلوها على جسم الانسان تمتص الدم من عنده وتستعمل ايضا في معالجة بعض الامراض يخلوها على جسم الانسان حتى تمتص الدم من عنده تشافي من بعض الحجامة بدل يعني مال الكوس والهذا والموسى وما شاكل ذلك يستعملون هذه الدودة إذن هاي أيضا لها منفعة محللة يجوز بيعها؟ نعم كذلك أيضا يجوز بيعها. عندنا أيضا جميع الحيوانات محرمة الأكل عدا الكلب والخنزير يجوز بيعها؟ نعم يجوز بيعها إذا كانت لها منفعة محللة أيضا مثل منفع الفيل الفيل بيه منفعة محللة؟ نعم بيه منفعة محللة ممكن الحاج مالك هذا يستعملونه أيضا مثلا أشياء كثيرة في الصناعة القرد مثلا الدب بمنفعة محللة نعم ممكن يأخذونه مثلا يستعملونه في حدائق الحيوان كذلك هاي أيضا منفعة محللة إذن كذلك أيضا يجوز بيعه. إذن الحشرات بصورة عامة وكل حيوان على نحو عموم ما عدا الكلب والخنزير كل حيوان محرم الأكل يجوز بيعه إذا كانت له منفعة محللة. أما إذا كان الحيوان ما كان بمنفعة محللة لو افترضنا مثلا أنه القرد أو ما شاكل ذلك ما بمنفعة محللة أو الحشرة مثل الذبابة مثلا ما بها منفعة محللة هل يجوز بيعها؟ إذا كانت ليس لها منفعة محللة لا يجوز بيعها على الأحواض احتياط لزومي بعدم جواز البيع إذا كانت الحشرة أو الحيوان المحرم ليس له منفعة محللة لا يجوز هذا احتياط وجوبي هذا الاحتياط الوجوبي بإمكانك أنه تعمل به أو ترجع إلى فقيه آخر مرجع آخر مع مراعاة الأعلى فالأعلى. الآن أنتقل إلى فقرة الأسئلة التي وردت إلينا عندنا مجموعة من الأسئلة وردت من الأخوة المؤمنين عندنا الأخ طارق جواد من طويريج يقول عندي كثرة شك في الوضوء والصلاة فهل أعتبر كثير الشك؟ نأتي بالنسبة للوضوء قد يكون في بعض الأحيان شخص عنده كثرة شك في الوضوء يعني في أصل الوضوء فهذا إذا كان عنده كثرة شك هذا الشك لا يعتنى به وكذلك أيضا إذا عنده شك في أثناء الوضوء يحصل مثلا ريده غسلها لو ما غسلها وجهه غسلها لو ما غسلها عنده أيضا كثرة شك أيضا هذا كثير الشك لا يعتنى بشكه سواء دخل في الجزء المترتب أم لم يدخل. واضح؟ ما طلب كثرة الشك. مثلا هو شك بيمين غسل اليد اليمنى ودخل باليسرى أو قبل ما يدخل بغسل اليد اليسرى، لا فرق في ذلك. ما طلب عنده كثرة الشك، هذا الشك ما يعتني به سواء دخل في الجزء المترتب أم لم يدخل. هذا بالنسبة للشك في الوضوء، كثرة الشك في الوضوء. إذن كثير الشك سواء كان في أصل الوضوء أو في بعض أفعال الوضوء، كثير الشك لا يعتنى بشكه، دخل في الجزء المترتب بعد هذا الجزء اللي شك فيه أو لم يدخل. بالنسبة للشك في الصلاة أيضا، كثير الشك في الصلاة لا يعتنى بشكه، سواء أكان الشك في عدد الركعات، واحد مبتلى بشك وين فقط في عدد الركعات، صلى اثنين لو ثلاثة، ثلاثة لو أربعة، خمسة لو أربعة، وهكذا دائما عنده كثرة شك، هذا السبب في كثير الشك. هذا كثير الشك في عدد ركعات لا يعتنى بشكه. في الأفعال يشك بالركوع، ركع لو ما ركع أيضا لا يعتنى بشكه، ما طول كثير الشك. في الشرائط اللي مثل الطهارة، مثلا الوضوء، الغسل، الملابس، الاستقبال إلى آخره، أيضا عنده كثرة شك، أيضا كثير الشك لا يعتنى بشكه. طبعا المرجع في هل هذا الشخص عنده كثرة شك لو ما عنده كثرة شك، المرجع في ذلك الصدق العرفي، العرف، العرف يقول بأن هذا الشخص كثير الشك، نعم هذا يعتبر كثير الشك، هو كثير الشك لا يعتنى بشكه. إذن العرف هو المرجع في هذه المسألة. يكفي في الحالات العادية أنه الشخص في كل ثلاث صلوات مثلا يشك في صلاة واحدة، في كل ثلاث صلوات مثلا يشك في عدد، في واحدة من ذلك ثلاث يشك في عدد الركعات مثلا، شو يعتبر هذا؟ نعم هذا يعتبر كثير الشك. أبو أحمد، ما حكم بيع الدولار بالدينار؟ هل فيه إشكال؟ بالنسبة للأوراق النقدية، احنا الربا وين يجري؟ الربا يجري في البكيل والموزون، طحين مثلا، مثلا التمة، هاي الأشياء اللي هي تكال، تباع بالوزن أو الكيل، هاي يجري بها الربا مع التفاضل، يعني تبيع تمة لتمة، وزن تمة بوزن ونص تمة، أو وزن مثلا طحين بوزن ونص طحين، هذا هو هذا اللي بيها الربا. يشترط اتحاد في الجنس، وأيضا يكون من البكيل أو الموزون. الأوراق النقدية من المعدوم، يعني شلون هسه البيض، أنت بيع خمس بيضات وست بيضات ما بي إشكال. ليش؟ لأنه البيض ما يباع لا بالوزن ولا بالكيل، وإنما يباع بالعد، فاللي يباع بالعد ما يجري به الربا. عند الأوراق النقدية من المعدوم، ليس لا من الكيل ولا من الموزون، يجري فيها الربا، كلا ما يجري بها الربا. فإذا تارة يكون بيع العملة الورقية أو النقدية، تارة تكون مختلفة الجنس، يعني الجنس مختلف، هاي العملة عراقية، العملة الثانية شنو دولار، أو بالعكس هذا الجنس مختلف مو جنس واحد، هنا يجوز البيع مع التفاضل، نعم يجوز البيع نقدا ونسيئة. نقدا يعني تبيع مثلا ورقة، تبيع هي مثلا 120 أو 130 عراقي، هاي نقدا من المعاملة ما بي إشكال. نسيئة تبيع الورقة مثلا لمدة شهر 130 ألف، أيضا هاي المعاملة جائزة، أيضا ما بيها إشكال. هذا إذا كان الجنس مختلف. إذا كان الجنس واحد نفس الجنس، يعني العملة عراقية مثلا بعراقية، دينار عراقي بعراقي، أو دولار بدولار، هاي العملة واحدة الجنس واحد، يتجوز هاي المعاملة نقدا أيضا كذلك جائزة، نقدا جائزة، تبيع دينار بدينارين جائزة ما بيه إشكال. إذا كانت نسيئة تبيع 10 دنانير ب12 دينار أو 10,000 دينار ب15,000 دينار، لكن نسيئة مو نقدي، مثلا لمدة شهر، لمدة 15 يوم، لمدة شهرين، هاي إذا كانت نسيئة سمحت سيد إشكال بيها، عد احتياط وجوبي، احتياط وجوبي، وهذا الاحتياط الوجوبي إما تعمل به أنت أو ترجع على مرجع آخر، طبعا مع مراعاة الأعلم. فالأعلم عندنا أبو عبد الله أو عفوا عبد الله من الديوانية يسأل عن كيفية صلاة الوحشة. صلاة الوحشة أو صلاة ليلة الدفن لها اسمين، يسميها صلاة الوحشة يسموها أو يسموها صلاة ليلة الدفن، وهي التي يؤتى بها في أول ليلة يدفن بها الميت. الأخ عبد الله من الديوانية يسأل عن كيفية هذه الصلاة مثل صلاة الصبح، لكن طبعا من دون إقامة ولا أذان، ما بها أذان ولا إقامة، تنوي صلاة ليلة الدفن، تنوي النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، النية مع أو مقارنة لتكبيرة الإحرام، ركعتين، تقرأ الحمد في الركعة الأولى، تقرأ الحمد بعد الحمد، تقرأ آية الكرسي، عفونا آية الكرسي سورة البقرة، الأحوط لزوما قراءتها إلى وهم فيها خالدون، هذا احتياط لزومي. بعدين تركع السجود، قوم للركعة الثانية، في الركعة الثانية تقرأ الحمد، وبعد الحمد تقرأ سورة القدر 10 مرات في الركعة الثانية، الحمد وقراءة سورة القدر 10 مرات، ثم أيضا قنوت ركوع سجود تشهد وسلام. بعد ما تسلم وتفرغ من الصلاة تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، وبعث ثوابها يعني ثواب هاي الصلاة إلى فلان، إلى فلان ابن فلان أو إلى قبر فلان ابن فلان، سم الميت. الحاج أحمد الزبيدي من واسط يقول ما حكم مساعدة بعض الطلاب في الامتحانات بإعطائهم بعض الدرجات إذا كانت الضوابط والقوانين الصادرة من الجهة ذات العلاقة تجيز مساعدة الطلاب ببعض الدرجات فلا مانع من ذلك. مثلا احنا عندنا وزارة التربية، عندنا وزارة التعليم العالي، هاي عندها ضوابط عندها قوانين، اذا هاي الضوابط تجيز للمدرس انه يساعد الطلاب ببعض الدرجات نعم تجوز مساعدة. اما اذا الضوابط اللي صادرة مثلا من وزارة التربية أو من وزارة التعليم العالي لا تجيز للأستاذ مساعدة الطالب ببعض الدرجات، في هذا الحال لا يجوز. إذن واحد يشوف الضوابط، يشوف القوانين، قوانين تسمح نعم، القوانين ما تسمح لا. أبو محمد يقول ما حكم رمي الطلقات النارية في بعض المناسبات كالوفيات والأعراس؟ طبعا من الظواهر يعني للأسف أنه اللي الآن موجودة مجتمعنا في المناسبات أعراس مثلا وفيات، حتى مثلا في بعض المباريات كرة القدم كما في الفترة الأخيرة، بس مجرد أنه العراق مثلا يفوز أيضا يصير رمي، وللأسف هذا الرمي أدي إلى حوادث كثيرة، تدمير للممتلكات للأنفس، قد جرحى قد قتل، وتشوفون أنتم راجع المستشفيات وشوفوا الإحصائيات اللي موجودة. فإذا كان رمي هذه الإطلاقات يسبب أذية للناس، يسبب إزعاج، يسبب تخويف، لا يجوز، حرام، يحرم رمي الإطلاقات النارية. وإذا شخص رمى شكوا أضرار تترتب نتيجة الرمي مالته هذا في الممتلكات، يكسر مثلا بعض الحاجيات يكسرها، يجرح شخص، يقتل شخص، تترتب شكوا أضرار. إذا قتل هاي الإطلاقة شخص ترتب عليه دية هذا الشخص، جرحة أيضا تترتب عليه أيضا على دية لهذا الشخص أو إرش لهذه الجناية، كسر ممتلكات أيضا يجب عليه أن يضمن هذه الممتلكات اللي تكسرت. حسين صبري يقول هل إن غسل الجمعة يجزي عن الوضوء؟ نعم، غسل الجمعة يجزي عن الوضوء أداء وقضاء، غسل الجمعة يجزي عن الوضوء أداء وقضاء، أنت إذا غسلت الجمعة بعد ما في حاجة للوضوء، كذلك أيضا إذا قضيت غسل الجمعة طبعا وقته أداء من طلوع الفجر يوم الجمعة إلى الغروب يوم الجمعة، هذا وقت الأداء، هذا يجزي عن الوضوء. وقضاء يوم السبت أيضا من طلوع الفجر الثاني يوم السبت إلى الغروب، هذا قضاء غسل الجمعة. يعني إذا فاتك الأداء ما غسلت الجمعة، غسل الجمعة يوم الجمعة، شو وقت تقضي؟ تقضي يوم السبت أيضا من الفجر الثاني إلى الغروب. الغسل غسل الجمعة داء يجزي عن الوضوء، وكذلك قضاء يجزي عن الوضوء، كما أنه الأغسال الواجبة جميعا تجزي عن الوضوء بما فيها غسل الجنابة، الحيض، النفاس، تجزي عن الوضوء. كذلك الأغسال المستحبة اللي من ضمنها غسل الجمعة أيضا كذلك تجزي عن الوضوء. طبعا الأغسال اللي ثابت استحبابها مثل غسل الجمعة، اللي ما ثابت استحبابها لا، ما تجزي عن الوضوء. أمير من الإحساء في السعودية عنده سؤالين، يقول: شخص أفطر متعمدا وقام بدفع الكفارة، فماذا يجب عليه غير الكفارة؟ إذا شخص أفطر متعمد في نهار شهر رمضان يجب عليه قضاء ذلك اليوم وتجب عليه الكفارة أيضا. الكفارة هي مخيرة ما بين صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، أنت مخير في ذلك. بالإضافة للقضاء والكفارة، إذا أخرت القضاء أنت عليك قضاء برمضان، أخرت القضاء حتى جاء رمضان الثاني أيضا عليك فدية تأخير. فدية التأخير هي 3/4 كيلو من الطعام. هذا الشق الأول من السؤال أو السؤال الأول. السؤال الثاني من الأخ أمير من الإحساء، يقول: إذا كان الشخص مجنبا ومس بعض الأشياء، فهل هذه الأشياء تتنجس؟ إذا أنت بإيدك مني مثلا بعد الجنابة، بإيدك مني أو جسمك مني، أنت أي شيء ما طول هذا المني لا يزال رطب، أو إيدك رطبة، أو الجسم اللي أنت لمست رطب، هاي النجاسة راح تنتقل إلى هذا الجسم. واضح؟ هذا المني من الأعيان النجسة، ينتقل من إيدك أو من جسم إلى جسم آخر مع وجود الرطوبة. فيجب عليك هاي الأشياء اللي نجست بهذا المني، يجب عليك أن تطهرها. أما لو شخص لا أجنب ما كان بإيده مني، أو كان بإيده من الطهرة، بعد إيده الآن طاهرة، صحيح هو مجنب لا يزال لكن إيده طاهرة الآن، حتى لو يريد يلمس جسم يشيل حاجة، هاي الحاجة تعتبر طاهرة، تعتبر نجسة. محمد فيصل من بابل يقول: ما حكم الاختلاط ما بين الطلاب والطالبات، وهل يجوز الكلام معهن والنظر إليهن؟ بالنسبة لقضية الاختلاط، يحصل يعني في الجامعات مثلا، في دوائر الدولة، في السوق مثلا، يحصل اختلاط ما بين الرجال وما بين النساء، ويحصل أيضا كلام ما بين الرجال وما بين النساء. هذا الاختلاط وهذا الكلام جائز لو مو جائز؟ جائز مع الأمن من الوقوع في الحرام. يعني الطالب يأمن على نفسه عندما يتكلم مع زميلته، يأمن على نفسه من الوقوع في الحرام، طالب أيضا كذلك. بالاختلاط أيضا الطالب أو الطالبة اثنينهم يأمنون على نفسه من الوقوع في الحرام. في هذه الحالة الاختلاط جائز والكلام جائز. أما بالنسبة للقضية الأخرى، قضية النظر، هل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة والمرأة تنظر إلى الرجل، سواء كان طالب أو غير طالب؟ هل قضية النظر جائزة لو مو جائزة؟ إذا كان النظر بتلذذ شهوي أو ريبة، الريبة هي خوف الوقوع في الحرام، إذا كان مع التلذذ الشهوي والريبة لا يجوز في هذه الحالة، لا الطالب ينظر للطالبة ولا الطالبة تنظر للطالب، ما طول أكو تلذذ شهوي أو ريبة. الريبة كما قلنا خوف الوقوع في الحرام. أما إذا ماكو النظر الرجل عندما ينظر المرأة، ماكو تلذذ شهوي، ماكو ريبة أيضا، يجوز هذا في هذه الحالة، وكذلك بالنسبة أيضا للمرأة. حسنين صاحب من كربلاء يقول: اشتريت قطعة أربستنة، فهل يجب فيها الخمس؟ إذا اشتريت قطعة أربستنة من أموال مخمسة، يعني أنت دار اجت رأس السنة الخمسية مالتك، عندك مبلغ 10 ملايين خمستها، شرحت اشتريت أرض بستنة بهاي العشر 8 ملايين المتبقين، هاي عليها خمس بعد كلها ما عليها خمس، أو اشتريتها من أموال ما متعلق بها الخمس، ما يتعلق بها الخمس. مثلا أنت ورثت مال من الأب ومن الأم، ورثت مال حصلت على مال ميراث، رحت اشتريت بقطعة أرض بستنة بها خمس؟ أيضا ما بها خمس. أو المرأة تحصل مهر من زوجها تروح تشتري بها قطعة أرض، أيضا كذلك هذا ما يتعلق بالخمس، هذا المال فالقطعة ما يتعلق بها الخمس. نعم إذا بعت القطعة بعديا، هاي اشتريتها بمال موروث، إذا بعت القطعة نعم الربح هنا، إذا ما انصرف في المهونة لمدة سنة، يعني إذا جت رأس السنة والخمسية وما صرفت الربح نعم يخمس. أما إذا لا انت هاي قطعة ارض البستن اشتريتها من اموال لا هي اموال انت مخمسها ولا ايضا مو من الاموال اللي ما يتعلق بها الخمس. هاي القطعة قطعة البستن بيا خمس؟ نعم بيا خمس. هل تخمس بسعر الشراء ام تخمس بالقيمة الحالية؟ اذا هاي قطعة الارض البستن اشتريتها من ارباح السنة السابقة، يعني انت مثلا رأس السنة الخمسية عندك يوم واحد محرم، اجا واحد محرم عندك 10 ملايين تعلق بها خمس، لان اجا رأس السنة الخمسية وهاي تعلق بها الخمس، استقر بها الخمس. هاي الاموال رحت ما خمستها، رحت مباشرة اشتريت بها قطعة البستن، هاي تخمسها بسعر الشراء انت بعد ما طول الأموال مال أرباح سنة سابقة تخمسها بسعر الشراء، زادت قيمتها بقت قيمتها نفسها، نقصت أنت تخمسها بسعر الشراء. أما إذا لا اشتريت قطعة الأرض البستن هاي من أرباح نفس السنة، أنت رأس السنة الخمسية مالتك يوم واحد محرم، رحت اشتريتها قبل هذا التاريخ من ربح نفس السنة، مثلا برمضان صار عندك مبلغ ورأس سنتك يوم واحد محرم، حصلت على مبلغ برمضان ورحت اشتريت بقطعة أرض بستنة يوم واحد محرم، تلاحظ قيمتها الفعلية قيمتها الحالية ايش قد؟ لو اشتريتها ب10 وصارت ب20 مثلا، شو تخمس؟ تخمس ال20. إذا نقصت اشتريتها ب10 ونفترض أنه بمحرم نقصت صارت قيمتها ب8، تخمس ال8. واضح؟ إذا أنت اشتريت قطعة الأرض هذه البستنة من أرباح نفس السنة من يجي رأس السنة الخمسية تلحظ قيمتها الحالية، إيش قد قيمتها الحالية بسعر السوق؟ خمسة. ناجي كاظم من كربلاء يقول: نذرت ذبيحة للعباس، ما حكم شرب قليل من هذا الدم؟ الحيوان المحلل للأكل مثل الأبقار والأغنام هذه إذا ذبحت ذكيت ذبحت على الطريقة الإسلامية. نجي للدم من ناحية أولا الطهارة والنجاسة، هذا الدم الخارج من الذبيحة طاهر أو نجس؟ اللي يخرج من المنحر عند الذبح هذا نجس، هذا الدم نجس، يعني إذا لزمته شنو إيدك راح تتنجس، يجب أن تغسلها بالماء حتى تطهر. الدم اللي متخلف في الذبيحة اللي يبقى مع اللحم هذا شنو حكمه؟ هذا الحكم طاهر، هذا مو نجس. هاي بالنسبة لقضية الطهارة والنجاسة. نأتي بالنسبة لقضية الشرب، هل يجوز شرب الدم حتى وإن كان من حيوان محلل الأكل ومذكى؟ هل يجوز شرب الدم؟ كلا لا يجوز شرب الدم، حرام. من جملة الأشياء المحرمة في الذبيحة هو شرب الدم، الدم شربه حرام سواء كان لغرض التبرك أو لغرض غير التبرك، شرب الدم حرام لأن هذا من الأجزاء المحرم أكلها في الذبيحة. أسعد عبد الكاظم يقول: هل يجوز للمسافر الذي حكمه القصر أن يصلي صلاة الجماعة تماما؟ كلا لا يجوز. الشخص إذا كان مسافر حكمه شنو؟ حكم المسافر حكمه حكم القصر. إذا أقم صلاة جماعة مثلا، هسه بعض الأخوة يجون من بغداد من النجف من بقية المحافظات من خارج العراق، الصلاة هنا صلاة الجماعة مثلا العصر أو الظهر في غير يوم الجمعة، الصلاة شنو الصلاة؟ صلاة هنا تمام، صلاة الجماعة تمام. شخص مسافر يصلي صلاة تمام ما يجوز هذا، صلاة إذا تعمد هي باطلة. واضح؟ إذا كان متعمد صلاة باطلة. إذا المسافر حتى وإن كان الإمام يصلي تمام، حتى وإن كانت الجماعة تمام، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يقصر الصلاة، يجب عليه أن يصلي قصر. طبعا هذا بالنسبة للصلاة الرباعية، يعني صلاة الظهر والعصر والعشاء. أما بالنسبة لصلاة الجمعة من يوم الجمعة، صلاة المغرب، صلاة الصبح لا قصر فيها باعتبار أنها القصر فقط للرباعية. أحد الأخوة يقول: نذرت خروفا للإمام الكاظم عليه السلام، فكيف أصرف هذا النذر؟ إذا أنت الناذر قصدت جهة معينة في الصرف، يعني قصدت جهة خاصة في الصرف، مثلا حين أنشأت صيغة النذر من أنشأت الصيغة قلت لله علي مثلا أن أذبح شاة ووزعها على زوار الإمام الكاظم، أنت هذا بالنذر ما لك قصدت جهة خاصة، أو نذرت أنه أسوي شاة أذبح شاة الإمام الكاظم وأسوي مجلس تعزية وأدعو بها مجموعة من الناس أو أوكلهم من هاي الشاة أو أوزع لحمها مثلا ثواب الإمام الكاظم، إذا أكو جهة خاصة نعم أنت يجب عليك أن تتقيد بهاي الجهة الخاصة، إذا ما أكو جهة خاصة فأنت أي جهة راجعة للإمام تقدر هذا النذر تصفه، للزوار مثلا المحتاجين، للمشايخ مثلا صرف على نفس المشهد، أنت ما طول ما قاصد جهة خاصة يجوز تصفه بهذه الجهة، تسوي مثلا مجلس تعزية أيضا باسم الإمام الكاظم عليه السلام. نعم، فإذا إذا تقصد جهة خاصة نعم لازم أنت تسوي نذر بالجهة الخاصة، إذا ما تقصد نعم تسوي بأي جهة راجعة للإمام للمنذور إليه. أدنى أبو محمد من الكوت يقول هل يستقن الدين من الأرباح عند التخنيس؟ شوف الدين مرة واحد يدين لغرض المؤونة، ومرة واحد يدين مو لغرض المؤونة، إنما دين يريد يشتغل به، يشتري سيارة ويشتغل بها مثلا، يسوي له مشروع معين. نأتي بالنسبة للدين، إذا كان الدين لغرض المؤونة، أنت تدينت لغرض الأكل، لغرض تشتري ملابس، لغرض تأجر بيت، لغرض تشتري بيت، ها بيت طبعا السكن، هذا دين لغرض المؤونة، هذا يستقن من الأرباح لو ما يستقن من الأرباح. شوف تارة أنا أدين للمؤونة في نفس سنة الربح، نفترض أنها هاي السنة، هاي سنة الربح، الآن ربحت، الآن ربحت، والدين الدين لغرض المؤونة، لغرض أنه مثلا للطبيب أريد أشتري أكل به ملابس، هذا دين لمؤونة السنة اللي أنت ربحت بيها السنة الخمسية، هذا الدين تستقني من الأرباح، دفعت الدين أو ما دفعت الدين، واضح؟ عندك دين 1,000,000 دينار وعندك ربح 3,000,000 دينار، واضح؟ إيش تطرح المليون من 3,000,000؟ ما تخمس 3,000,000 كلها، واضح؟ تطرح هذا المليون اللي أخذت دين منين؟ 3,000,000 من الربح مالتك، ويبقى 2,000,000 تخمس 2,000,000 سواء انت هذا الدين دفعته او بعدك ما دافعه، ما طول لمؤونة السنة نفس سنة الربع دفعته او ما دفعت الدين هذا يستثنى، اما اذا كان الدين لا مو لمؤونة السنة سنة الربع وانما كان دين لمؤونة سنوات سابقة، يعني الربح الان الربح هاي السنة والدين انت ماخذ السنة الماضية او القبلها او القبلها، هذا الدين مو لمؤونة سنة الربع، هذا المؤونة سنوات سابقة، هذا إذا دفعته يستثنى، إذا دفعته يعني أنت مثلا عندك 5,000,000، عندك 5,000,000 ربح ومدين لمؤونة السنوات السابقة 2,000,000، إذا دفعته شلت من 3,000,000 من 5,000,000 شلت 2,000,000 ودفعتها نعم هذا يستثنى، الباقي 3 تخمسها، أما إذا لا ما دفعته هذا الربح كله تخمسه، ما طول ما دافعه أنت الدين مالتك ما سددته وكان لمؤونة سنوات سابقة المبلغ كله تخمسه، كل المبلغ هذا تخمسه، هذا الدين إذا كان للمؤونة، إذا كان الدين مو للمؤونة، دين اشتريت بسيارة تشتغل بيها أو اشتريت بيه بضاعة للمحل، دينك مبلغ واشتريت بضاعة هنا، هذا تستثني من الأرباح، ولكن إذا استثنيت البدل أو الدفعة هذا الدين من الأرباح لكن بدل الدين هذا تخمسه، أضرب مثال اشتريت سيارة ب10,000,000 تريد تشتغل بيها اشتريتها بالدين، أو اشتريت قطعة أرض لغرض التجارة مثلا اشتريتها ب20,000,000، أنت الآن ما طول ما مسدد الدين هاي السيارة ما عليها خمس، لأن هاي لحد الآن بالدين، قطعة الأرض لحد الآن بالدين ما عليه خمس، المحل اللي الآن أنت مش بضاعتك كلها مثلا بالدين أو جزء منها البضاعة الآن ما مسددها، فمواجب عليك لا تخمس البضاعة ولا السيارة ولا قطعة، لكن إذا بديت السدد، إذا سددت المبلغ كله، هاي السيارة اللي اشتريتها بعشر ملايين كل المبلغ سددته، نفس السيارة راح يتعلق بها الخمس، قيمتها في نهاية السنة قيمة السيارة، خمس السيارة قيمتها الحالية، قطعة الأرض أيضا خمسة قيمتها الحالية، البضاعة خمسها قيمتها الحالية. إذا لا، السيارة ما دفعت كل فلوسها، أنت مشتريتها بالدين كلها بالدين، ما سددت كل فلوسها، سددت نصف، نصف السيارة. أنت شو تخمس بهاي الحالة؟ أنت سددت الدين نصف الدين مو كل الدين، أنت اشتريت سيارة بعشر ملايين وسددت خمسة، خمسة لا تزال بعد مطلوبية، شو تخمس؟ تخمس نصف السيارة. تقيم السيارة في آخر السنة إيش قد قيمتها، نص هاي السيارة تخمس النص الآخر على السنة الثانية، وهكذا كل ما تخمس جزء، عفوا كل ما تسدد جزء من الدين يتعلق بالنسبة من ذلك البدل، سواء كان سيارة البدل أو غير سيارة. ناجي أبو محمد من السعودية يقول: عندي مزرعة تبعد مسافة شرعية عن مسكني، أذهب لها يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع، ما حكم الصلاة في هذه المزرعة؟ إذا شخص عنده مقر عمل، مزرعة، وظيفة، طالب، يسافر إلى ذلك المكان ويبقى يومين أو ثلاثة أو أكثر، هو ذكر يومين أبقى أو أكثر أو ثلاثة، إذا في كل شهر عنده ثمانية أيام، يومين في الأسبوع يعني ثمان أيام في الشهر، ويستمر لمدة أربع سنوات على الأقل، أربع سنوات فأكثر يستمر على هذه الحالة، نعم هذا المكان يعتبر مقر له، صلاته في هذا المقر تمام، ولكن كما قلنا في الشهر الأول يحتاط يجمع ما بين القصر والتمام في الشهر الأول، يعني الصلاة الرباعية مثل الظهر يصليها مرتين، يصليها أربع ركعات تمام، وبعدين يعيدها ويصليها ركعتين. وإذا كان يبقى في ذلك الموقع، موقع العمل، يبقى ثلاثة أيام، إيش نحتاج حتى يكون مقر إليه؟ نحتاج أن يبقى ثلاث سنوات في ذلك المكان، يعني عنده نية أو قصد أنه يبقى بهذا المكان لمدة ثلاث سنوات فأكثر، إيش يعتبر هذا المكان؟ اللي يبقى بيه ثلاثة أيام يعتبر مقر إليه. كذلك أيضا في الشهر الأول يجمع ما بين القصر والتمام، يحتار. أدنى أبو علي من كربلاء يقول: يوجد لدي زكاة وعندي أولاد أخ وعندي بنات، ذول أولاد الأخ محتاجين، يجوز أنا أعطيهم من الزكاة مالتي، وعندي بنات يجوز بناتي أعطيهم أيضا من الزكاة؟ طبعا لا فرق ما بين الزكاة والخمس في هذه المسألة، سواء الشخص كان عنده زكاة أو كان عنده خمس، الأولاد الأخوة للأخوة وأولاد الأخوة باعتبار ذولا مواجبين النفقة، ذولا مواجبين النفقة، واجب النفقة يا الزوجة الأولاد حتى وين نزلوا الأولاد، لا فرقا أيضا بين الذكور والأناث، الأولاد وأولاد الأولاد وأولادهم وهكذا، ذولا واجبين النفقة. وعدنا أيضا الزوجة، قلنا الآب والأم والزوجة والأولاد وإن نزلوا، دول واجبين النفقة، ما يجوز إعطائهم لا من الخمس ولا من الزكاة. أنت عندك أموال تعطيهم من أموالك الخاصة، لا تعطيهم حق شرعي زكاة أو خمس أو رد مظالم أو مجهول مالك، ما يجوز تعطيهم، تعطيهم من أموالك الخاصة. نعم إذا كان هذا واجب النفقة، إذا كان مدين، إذا كان مطلوب، نعم يجوز أنه تسدد الدين، يعني مثلا زوجتك مطلوبة مدينة، يجوز تعطيها مبلغ حتى تدفع الدين هذا. أما بالنسبة للأخوة للأولاد الأخوال الأعمام العمات، دولة مواجبين نفقة، دولة إذا عندك زكاة عندك خمس وشروط الاستحقاق الشرعي متوفرة بهم، يعني هم فقر هم عدم فقر وهم كذلك أيضا تدين، نعم في هذا الحال يجوز أعطاهم من الحق الشرعي. أدنى السيد حسين يقول: طلقت زوجتي طلاقا خلعيا مقابل فدية، ولكنها بعد ذلك رجعت بالفدية، ما حكم ذلك؟ احنا عندنا الطلاق، الطلاق ينقسم الى قسمين، طلاق رجعي وطلاق بائن. الطلاق الرجعي بإمكان الزوج أن يرجع إلى زوجته في فترة العدة، هذا شو نسميه؟ نسميه طلاق رجعي، شخص يطلق زوجته خلال فترة العدة، مثلا ورا أسبوعين ورا شهر، خلال فترة العدة يقدر يرجع زوجته، بس يقول فقط رجعت بزوجتي راح ترجع بالزوجية، أو يأتي بفعل مثلا يجامعها رجعت هاي للزوج، هذا شو نسميه طلاق رجعي. مقابل هذا القسم الطلاق الرجعي عندنا طلاق بائن. الطلاق البائن أقسام، من ضمنها الطلاق الخلعي، هذا الطلاق الخلعي قسم من أقسام الطلاق البائن، مثل المطلقة ثلاث مرات طلاق بائن، طلاق الصغيرة بائن، طلاق اليائسة بائن، طلاق المبارئة بائن. فالطلاق الخلعي أيضا من أقسام الطلاق البائن، فيعتبر قسم من أقسام الطلاق. شنو حقيقة هذا الطلاق؟ هاي الزوجة إذا كانت تكره الزوج، الزوجة إذا كانت هي الكارهة للزوج، الزوج ما يكره، لأن إذا الزوج يكرهها وهي تكره الزوج راح يصير طلاق مبارئ. إذا هي الزوجة كانت تكره الزوج تريد تطلق من عنده، طبعا هذا الطلاق فقط في مذهب أهل البيت موجود، في مذهب أهل البيت موجود، بالنسبة للبيت بقية المذاهب ما عندهم هذا الطلاق. لذلك علامات بالي أنه في بعض الدول الإسلامية اللي ما تتبع مذهب أهل البيت شرعت هذا الطلاق، الطلاق الخلع. فالطلاق الخلعي هذا هو من الإيقاعات، يعتبر من الإيقاعات، ولكنه يشبه العقود من حيث الاحتياج إلى طرفين مو طرف واحد، لأنه الإيقاع مثل الطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي إيقاع يحتاج إلى طرف واحد وهو الزوج، في الطلاق الخلعي هذا يحتاج إلى طرفين، هو مو عقد، هو صحيح إيقاع لكن يشبه العقود من ناحية يحتاج إلى طرفين ويحتاج إلى إنشائين. الإنشاء الأول مثلا يكون من الزوجة، الزوجة مثلا تقول لك بذلت ما عليك من المهر لتطلقني، الزوج ماذا يقول؟ هذا إنشاء من قبل الزوجة، الزوج يقول أنت طالق على ما بذلتي، أو أنت مختلع على ما بذلتي. فشوف هذا الطلاق الخلع ايش يحتاج؟ يحتاج إلى طرفين ويحتاج إلى إنشائين، مو مثل الطلاق الرجعي. الطلاق الرجعي بس تقول زوجتي طالق، طبعا مع اجتماع الشرائط، بس تقول زوجتي طالق، هذا وقع طلاق، زوجتي طالق أو فلان طلق، حصل هذا الطلاق طبعا مع اجتماع شرائط الطلاق. في الطلاق الخلعي لا نحتاج الى طرفين ولا نحتاج الى انشائين، رغم انه هو من الايقاعات ولكن يشبه العقود. اذا الزوجة اللي هو هذا يعني السؤال الاخر، اذا الزوجة رجعت بالبدل في الطلاق الخلعي، الزوجة رجعت بالبدل، طالبتها بالبدل، قالت اريد البدل، قالت انا من بدلة مهري مثلا أريد المهر، أو بذلت لك مليون دينار أريد المليون دينار، الزوجة تراجعت بالبدل قالت أريد البدل، هنا إذا الزوجة رجعت بالبدل من حق الزوج أن يرجع هذه الزوجة خلال فترة العدة. طبعا إذا رجعت بالبدل خلال فترة العدة تقول رجعت بالبدل بالمبلغ اللي بدلته أو بالمهر، هنا الزوج يستطيع أن يرجع هذه المرأة، بس يقول رجعت بزوجتي راح ترجع، لكن شو يحتاج؟ يحتاج أول شيء ترجع بالبدل. إذا الزوجة ما رجعت بالبدل هذا طلاق بائن، بعد مو من حق الزوج يرجع في فترة العدة، لكن إذا رجعت بالبدل نعم راح ينقلب إلى رجعي، هو من حق الزوج أنه يرجع إلى هذه الزوجة في فترة العدة. أبو علي قرعاوي من الحمزة الغربي يقول هل يوجد فرق بين الفريضة والنافلة في مسألة الشك والسهو؟ احنا عندنا النافلة تشترك مع الفريضة في جملة امور وتختلف عن الفريضة في جملة امور اللي منها قضية الشك والسهو. عندنا من الأمور اللي تشترك النافلة مع الفريضة أنه إذا شك في جزء من الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، إذا شك في جزء منها ولا يزال ولم يدخل في الجزء المترتب، ماذا يجب عليه في هذه الحالة؟ يجب عليه أن يأتي بالمشكوك. مثلا شك في تكبيرة الإحرام بعد ما داخل بالقراءة، شك في تكبيرة الإحرام وبعد ما داخل بالقراءة سورة الحمد، يعني بعد ما داخل هنا، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام. أما إذا لا دخل في الجزء الجاوز، دخل في الجزء الآخر، شك في تكبيرة الإحرام متى؟ بعد أن دخل في قراءة سورة الحمد، قال بسم الله الرحمن الرحيم، دخل بسورة الحمد، شك بمن؟ شك في تكبيرة الإحرام، بعد يرجع؟ لا، بعد ما يرجع. في الفريضة وفي النافلة لا فرق في ذلك. وأيضا تشترك الفريضة مع النافلة أنه إذا نقص الركن في الفريضة أو النافلة الصلاة باطلة عمدا أو سهوا. يعني أنت نقصت تكبيرة الإحرام، لم تأتي بتكبيرة إحرام في الصلاة عمدا أو سهوا، الصلاة فريضة أو نافلة ماكو فرق، الصلاة شنو حكمها؟ الصلاة تكون باطلة، الصلاة تكون باطلة سواء كانت نافلة أو كانت فريضة. وأيضا تشترك أنه أنت إذا نسيت جزء، مثلا شخص نسى سورة الحمد أو السورة اللي بعد سورة الحمد، نساها إلى أن وصل إلى حد الركوع في الفريضة وفي النافلة يمضي، يمضي في الصلاة، صلاته صحيح ما طول هو نسي. أما إذا لا، بعد ما وصل إلى حد الركوع يرجع، شنو نسى؟ نسى الحمد، يأتي بالحمد، ما فرق سواء كانت الفريضة أو كانت النافلة. هاي نقاط الاشتراك بالنسبة لمسائل الشك والسهو ما بين النافلة وما بين الفريضة. وعدنا تختلف النافلة، تفترق النافلة عن الفريضة في جملة أمور. من هذه الأمور احنا عدنا في الفريضة في الأغلب إذا صار عندك شك في الركعات، في عدد الركعات، عليه من تبني؟ تبني على الأكثر، شكيت بين الثانية والثالثة، عليه من تبني؟ على الثالثة. طبعا بعد الدخول في السجدة الأخيرة شكيت بين الثالثة والرابع، تبني على اليمن؟ على الأكثر، هاي في القريبة. شكيت بين الاثنين وبين الأربع، تبني على الأربع. شكيت بين الاثنين والثلاث والأربع، عليه من تبني؟ في الأغلب تبني على الأكثر، على الأربع. هذا في الفريضة. في النافلة إذا شكيت بعدد الركعات يجوز تبني على الأقل ويجوز تبني على الأكثر. يعني في النافلة شكيت بين الوحدة وبين الاثنين، صليت ركعة نافلة لو اثنين يصير تبني على الواحد ويصير تبني على الاثنين، إلا إذا كان الشك، إذا كان البناء على الأكثر طبعا مبطل. نعم في هذه الحالة ما يجوز لك تبني على الأكثر. مثلا في النافلة شكيت بين الاثنين وبين الثلاثة، ما يصير تبني على الثلاثة لأن الثلاثة مبطل، فعليك تبني على الاثنين في هذه الحالة. هو أيضا تفترق النافلة عن الفريضة أنه الفريضة بها سجود سهو، لو تكلمت ساهي في الفريضة ما يجب، ماذا يجب عليك؟ يجب عليك بعد الصلاة سجود سهو. أما بالنسبة إذا تكلمت سهوا في النافلة ما يجب عليك سجود سهو، لا يجب عليك سجود السهو. كذلك أيضا تفترق عنه، إحنا عدنا في الفريضة إذا نسيت سجدة من السجدات، هاي السجدة شو بتقضيها؟ تقضيها بعد الصلاة، تقضيها بعد الصلاة، هاي بعد الفريضة. في النافلة لا يجب عليك القضاء، في النافلة لا يجب عليك القضاء. أن زيادة الركن سهوا في الفريضة يكون مبطل، يعني إذا زودت مثلا الركوع سهوا مكان الركوع واحد أتيت بركوعين، شنو حكمك في الفريضة؟ مبطل هذا. في النافلة لا يكون مبطل في النافلة. فلذلك لو شخص بعد الدخول في السجدة الثانية نسى، تذكر أنه قد نسي القيام بعد الركوع، يقدر يستطيع أن يأتي يرجع ويأتي بالقيام هذا ويرجع ويكمل يزيد. إيش راح يصير؟ راح يصير عنده زيادة بالركن، راح يصير عنده السجود راح يصير مرتين، راح يصير عنده زيادة بالركن. هذا في الفريضة شنو؟ مبطل، لكن في النافلة لا يكون مبطل. ابن عباس من بابل يقول: الطالب الذي يدرس في جامعة تبعد مسافة شرعية عن موطنه متى يعتبر كثير السفر؟ الجامعة إذا كانت مقر لهذا الشخص وكانت المسافة ما بين البيت والجامعة ليست مسافة امتدادية وإنما كانت مسافة تلفيقية، يعني 22 30 دون 44، هذا شخص ما يعتبر كثير السفر إذا سافر إلى مدينة أخرى. أما إذا كانت المسافة امتدادية، يعني بين المنزل مالتك وبين بيتك وبين مقر عملك من الجامعة، كانت المسافة امتدادية 44 كيلو فأكثر، نعم أنت تعتبر كثير السفر في هذه الحالة. أينما تسافر تصلي تماما. السؤال الأخير من حج كريم من واسط يسأل عن وقت صلاة الليل، وهل تستحب فيها الإقامة؟ وقت صلاة الليل على المشهور ما بين الفقهاء، أكثر الفقهاء ذهبوا إلى أنها وقت صلاة الليل من منتصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني، يعني قبل ما يؤذن أذان الصبح، من منتصف الليل إلى أن يؤذن قبل ما يؤذن أذان الصبح، هذا الوقت صلاة الليل على المشهور. الأفضل وقت هو السحر، وقت السحر اللي هو الثلث الأخير من الليل، هذا أفضل وقت. هذا علي من هذا على رأي المشهور. أما على رأي سماحة السيد، سماحة السيد يقول ما ذكره المشهور هو أفضل أحوط، نعم استحبابا هو أفضل، يعني أنت من الأفضل من أحوط استحبابا أن تأتي بصلاة الليل في هذا الوقت اللي ذكر المشهور. لكن سماحة السيد عنده فتوى يفتي بجواز الإتيان بصلاة الليل من أول الليل، بنافلة الليل من أول الليل، واضح؟ يعني أنت بإمكانك مقلدي سماحة السيد دام ظل بإمكانهم يصلون صلاة الليل مباشرة بعد دخول الليل، يعني مثلا تصلي صلاة المغرب والعشاء بعدها مباشرة أنت تستطيع أن تأتي بنافلة الليل، سواء مثلا الآن هسه مثلا أذان المغرب تقريبا بالستة إلا في توقيت العراق، بالستة ونص مثلا أنت خلصت صلاة المغرب وصلاة العشاء بستة ونص أو بالسبعة تريد صلاة تصلي صلاة الليل، جائز؟ على رأي المشهور مو جائز، لكن على رأي سماحة السيد يجوز، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.